شبكة رواد التميم تقدم. القلب مهما عاش في الدنيا يسعى إلى أحلامه سعيا، مهما أراد حياته رغدا إلا بذكر الله لن يحيا، إلا بذكر الله لن يحيا. بالذكر ذكر الله خالقنا، رب الوجود الرحب رازقنا، نحيا الحياة قلوبنا أمل أمل، والذكر ذكر الله يسعدنا، والذكر ذكر الله يسعدنا. القلب مهما عاش في الدنيا يسعى إلى أحلامه سعيا، مهما أراد حياته رغدا إلا بذكر الله لن يحيا، إلا بذكر الله لن يحيا. الذكر أن يتوهج القلب نورا كضوء الشمس لا يخبو، الذكر أن يتوهج القلب نورا كضوء الشمس لا يخبو. أما الفؤاد فمؤمن أبدا، أما اللسان فطيب رطب، أما الفؤاد فمؤمن أبدا، أما اللسان فطيب رطب، أما اللسان فطيب رطب، أما اللسان فطيب رطب. القلب مهما عاش في الدنيا يسعى إلى أحلامه سعيا، إلا بذكر الله لن يحيا. الله ما أغلى عطاياه، يا قلب قل لي كيف ننساه. لو ضاقت الدنيا على رجل ودعا أجاب دعاءه الله، ودعا أجاب دعاءه الله. القلب مهما عاش في الدنيا يسعى إلى أحلامه سعيا، مهما أراد حياته رغدا إلا بذكر الله لن يحيا، إلا بذكر الله لن يحيا، إلا بذكر الله لن يحيا، إلا بذكر الله لن يحيا، إلا بذكر